قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما تحدث عن خصوص المساجد الثلاثة المفضلة وأن غيرها لا يخص، قال: وأصل دين الإسلام المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاع، فهو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تخص بقعة من البقاع على وجه الأرض بالصلاة فيها والدعاء فيها خصوصا إلا المساجد، خصوصا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كذلك بقية مساجد المسلمين الخالية من القبور والأضرحة، فإنها بيوت الله في الأرض، بيوت العبادة، فهي وأن والله جل وعلا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهي بيوت العبادة التي شرع الله لنا العناية بها وعمارتها بالطاعة والعبادة. وأما القبور والآثار والأضرحة والغيران فهذه من دين المشركين، تعظيمها والعبادة فيها والتبرك بها هذا من دين المشركين. نعم.